تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.